قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية تحت القاعدة الخامسة: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يرد على بعض المنحرفين في مسألة المتشابه. ومن أولئك الفلاسفة بعد أن رد بالأمس على الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول، وهؤلاء الفلاسفة يعني يقولون إن الموجود ما هو إلا وجود لفظي، سواء في الأعيان أو في الأذهان. وفات هؤلاء أن الوجود أو غيره من الصفات المشتركة على نوعين: وجود لفظي ووجود كلي، أو مشترك لفظي. الوجود ما هو إلا مثل مشترك لفظي ومشترك كلي. المشترك اللفظي كما إذا كان لفظ واحد يحتمل أكثر من معنى، كالعين، يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين أي الذات والعين أي النقدين ونحو ذلك من المصطلحات. ومثل النفس، يطلق على النفس المرادفة للروح، والنفس الدم، والنفس الذات. ومثل لفظة القرء، يطلق على الحيض ويطلق على ماذا؟ على الطهر. هذا يسمى مشتركا ايش؟ لفظيا. وهناك مشترك كلي اي عند الاطلاق العام، وهو الذي ضلت فيه فلاسفة وكذلك المعتزلة والجهمية. فالمشترك الكلي كلفظ الوجود مثلا، والسمع والبصر والحياة ونحو ذلك، هذه يشترك فيها جميع المخلوقين، ويشترك فيها الخالق والمخلوق من حيث المعنى الايش؟ الكلي. وإنما يتميز الخالق عن المخلوق عند الإضافة وايش؟ والتخصيص. عند الإضافة والتخصيص. فعندما نقول البصر أو السمع أو الحياة أو حتى الوجود، فإن المعنى العام يكون فيه اشتراكا كليا، تشترك به جميع الأشياء، فالله موجود والمخلوق موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وإنما يشترك الجميع في المعنى الوجودي الكلي. فإذا أضيف إلى الله جل وعلا علم أنه وجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا أعظم التنزيه، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. ولا داعي لهذه الفلسفة والتي يرددونها والبهرجة التي، ولذلك اضطرهم لما وجدوا أن مجرد الاشتراك اللفظي يختلف، وبقوا حائرين في الاشتراك الكلي، لجأ بعضهم إلى عدة مناقضات مرت بنا في أول هذه الرسالة. فمنهم من يقول نسكت، لا نقول موجود ولا غير إيش موجود، وآخرون يقولون لا موجود ولا معدوم، وآخرون كالمعتزلة يقولون نقول هو موجود وجودا مطلقا في الذهن ليست له حقيقة في إيش؟ في الخارج، ونحو ذلك من الأقاويل الفاسدة الباطلة. المهم علينا أن نعلم هنا في هذه القاعدة أن أولئك الذين يدندنوا حول موضوع الوجود من الجهمية أن يقال لهم أن الله تعالى وجوده يخصه ووجود المخلوق يخصه، فليس الاشتراك اللفظي كالاشتراك الايش؟ الكلي. فليس الاشتراك ليس لفظيا فقط، وانما هو اشتراك كلي في المعنى العام الذي هو حقيقة الوجود، هذا موجود وذاك موجود، لكن ليس الوجود كالوجود، وانما يتميز هذا عند الاضافة والتخصيص، اما دون قبل الاضافة فلا يتميز. ولذلك عندما يطلق الوجود وحده لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز أن نسمي عبد الموجود. فهمنا؟ بعض المسلمين الآن يسمون إيش؟ عبد الموجود. الموجود بهذا الإطلاق ينطبق على الخالق وإيش؟ ومن؟ والمخلوق. فكيف تسمي عبد الموجود يا مسكين؟ ثم هو ليس اسم من أسماء الله ولا صفة، إنما هو من الأخبار التي يتساهل فيها. والقاعدة العامة عند أهل العلم أنه يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفة، تذكرون هذه القاعدة؟ فلذلك يعني لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، لا نسمي عبد الموجود. بالأمس أسمع خطبة، ليس أمس يعني أمس القريب، قبل ليالي يعني يمكن بضعة أيام، وإذا بخطيب يخطب، وهذا قد سمعته من خطيب يوما في مكان آخر، ويقول يا الله يا رب يا موجودا في كل الوجود. هذا وقع في الحلول، وقد يحتمل الوحدة من حيث يدري أو لا يدري، ويعني شبه الله بما لا يليق من حيث يدري أو لا يدري، والمصيبة أنه لا يدري، قد لا يدري، فإن كنت تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه الفلسفة جرأهم عليها بعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم نخرج من هذه العبارة بماذا؟ بأن إطلاق الوجود مثلا على الوجود اللفظي لا يجوز، وإنما الوجود الكلي، لأنه لا الوجود هو يحتمل معنى واحدة، هو مطلق الوجود، مطلق الوجود. فإما أن يقال مثل ما قالوا أنه يثبت له الوجود المطلق بشرط الإطلاق كما تقول الفلاسفة، وهذا باطل، وإما أن يقول إنه قال أنه موجود في كل الوجود كما تقول الاتحادية، وهذا أبطل، وإما أن يقال إننا لا نصف الله أو لا نخبر عنه بالوجود إلا في حال ماذا؟ الإضافة والتخصيص، حتى يتميز هذا الموجود الذي يعبر عنه. نعم. قال رحمه الله: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. هذا الاشتباه الذي أشار المصنف الثاني هو ما تقدم لنا في أول الكتاب من عقيدة بعض أهل الكلام القائلين بأنه يجب أن نقول إن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، بمعنى أن الموجود في الذهن هو الموجود في العين وكفى، في الخارج وكفى، يعني لا نفرق بين موجود وموجود والعياذ بالله. وهذا قد يجر إلى الوقوع في مذهب من؟ الاتحادية، وإن كانوا هم لا يقولون به، هم يقولون إنه وجود ذهني لا يتصور له وجود آخر في الأعيان، بل هذا الوجود الذهني هو الموجود في ماذا؟ في الخارج، وهو وجود مطلق، وجود مطلق. كلام فارغ يعني ما نتوقف عنده طويلا، يعني المهم أنهم يقولون يجب الإطلاق، أن الموجود في الذهن هو الموجود في الخارج بشرط ماذا؟ الإطلاق. وهذا كلام فلسفي بحت، وإنما نعود إلى القول إن ما يتميز الوجود عن الوجود بماذا؟ بالإضافة والتخصيص، بالإضافة والتخصيص. فإذا قلنا إن الله موجود علم أنه وجود لم يتقدمه حدوث وليست له نهاية، وإذا قلنا المخلوق موجود علمنا أن ذلك المخلوق كان بعد أن لم يكن، خلقه الله من عدم ويفنيه ثم يبعثه كما يريد وشاء سبحانه وتعالى، فله بداية وله ماذا؟ وله نهاية. نعم. قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. هنا يبين المصنف أن الخلف أو المؤولة أو أهل الكلام مشكلتهم أنهم يخلطون بين المحكم وبين ماذا؟ وبين المتشابه، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يحملون المحكم على، يحملون المتشابه على المحكم، ويعلمون أن هناك اشتراكا معينا في المعنى الكلي، وإنما يتميز بعضه عن بعض عند الإضافة والتخصيص. فلذلك سلموا من هذه التناقضات التي وقع فيها أولئك الذين يجعلون كل شيء متشابه، أو يجعلون بعض النصوص متشابهة، أو بعض الألفاظ متشابهة، لأنهم طبقوا المعنى المشترك على الخالق وعلى المخلوق، فخلطوا بين الحق والباطل. أما أهل السنة فقد حملوا المتشابه على المحكم، وسيأتينا أنهم يعني كل شيء من المتشابه عندهم له يعني جواب معلوم، فإن التشابه قد يوجد منه ما هو تشابه نسبي يعلمه العلماء، ومنه ما هو تشابه يعني عام أو تشابه لا يصل إليه أحد، وهو العلم بالكيفيات والكنهيات مما استأثر الله بعلمه من المغيبات. فصاروا يفرقون بين المعنى المشترك والمعنى الخاص، فبهذا حملوا المتشابه على المحكم، بخلاف أهل الضلال أهل الزيغ، فإنهم يضلون لكونهم جعلوا هذا المعنى المشترك هو المعنى الكلي الذي ينطبق على الخالق والمخلوق، ولم يميز الخالق عن المخلوق بإضافة ولا تخصيص. نعم. قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. هذا مثلا مثل ضربه المصنف رحمه الله تعالى لما قد يتصور من اشتباه في بعض الآيات، مثلا في مثل قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفيما لو قال يعني أحد من البشر فيما لو قال أحد من البشر إنا نحن بني فلان أو إننا نأمر بكذا وكذا، كيف يفرق بينهما عند أهل السنة؟ الأول يحمل على التعظيم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه يأمر وحده ويتصرف وحده ويأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، بيده الأمر، بيده الخير كله سبحانه وتعالى، وإنما عبر بهذا التعبير تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. فالمؤمنون أهل السنة يفهمون هذه الآية على هذا الفهم. لكن لو أن نصرانيا نظر إلى هذه الآية بمنظار آخر وقال يلزم من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أن ذلك يعود إلى الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قلنا له ما قد تصورته من تشابه في هذه الآية محمول على المحكم الذي يحدد أنه واحد أحد فرد صمد، مثل قول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا حمل التشابه المتصور في قوله إنا نحن نزلنا الذكر على المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا في مثل قوله قل هو الله أحد وقوله إنما إلهكم إله واحد، فزال اللبس عن من كان يفهم. فهذا حمل للتشابه الذي قد يتصور من مثل قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على المحكم الذي وضح الإجمال في مثل هذا التشابه المتصور، وإلا هو غير متصور عند أهل السنة، يعني لا يقع في قلب أحد منهم شيء من ذلك. لكن لو قدر أن أحدا وقع في قلبه شيء من الجمع، في قلب شيء من التعبير بماذا؟ بالجمع المقصود الذي قصد به ماذا؟ التعظيم، فإنه يحمل على أن هذا المعظم هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، كما قال تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى إنما إلهكم إله واحد، فأصبح الأمر واضحا. فمثل هذا التشابه تشابه نسبي لمن لا يفهم، أما العلماء والراسخون في العلم فيعلمون ابتداء أن الذي القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو القائل إنما إلهكم إله واحد، فهو إله واحد سبحانه وتعالى، وإنما يعبر أو يعبر عن نفسه بالجمع تعظيما لشأنه تبارك وتعالى. و وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته، فأصبح الأمر واضحا. لكن يعني النصراني أو من شابهه من أصحاب وحدة الوجود أو غيرهم يعني يلتبس عليهم الأمر، قالوا ما قال نحن إلا لأنه متعدد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، كما قال: فلا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم، هنا توضيح لما سبق أكثر. يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه وإن علم معنى الأسماء والصفات ومعنى ما أعد الله للمؤمنين يوم القيامة من نعيم مقيم، ومعنى جنوده وملائكته ومن في سماواته وحملة عرشه ونحو ذلك، فإن هذا النوع من العلم نعلمه من وجه دون وجه. نعلم أنه ثابت، أن الأسماء والصفات ثابتة لله، ونعلم أن لله جنودا كثر لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، ونعلم أنه أعد في الآخرة من النعيم المقيم ما لا يعلم كيفيته إلا هو، فنعلم المعاني الحقيقية ولا نعلم الكيفيات، وهي المقصود بقول الشيخ الحقائق هنا، يقصد ماذا؟ يقصد الكيفيات، وهذا هو الذي يسمى التشابه يعني العام، أو التشابه الذي استأثر الله بعلمه، بخلاف التشابه النسبي، وهو يعني ما قد يعلمه العلماء وإن جهله من غيرهم من العوام، لكن هذا النوع من المتشابه لا يعلمه إلا الله. وهذا يعود فهمه إلى تقسيم ابن عباس رضي الله عنهما إلى التفسير، كما تقدم لنا تفسير لا يعذر أحد بجهالته كفهم الأمر والنهي وما إلى ذلك، عندما يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، هذا يعلمه الخاص والعام. وتفسير تعلمه العرب من كلامها مثل بعض الكلمات الغريبة، فقد يحتاج الأمر بها إلى الرجوع إلى اللغة العربية، مثل الأب عندما سئل في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عن ذلك فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، فسألوا فوجد أن معنى الأب في اللغة العربية الحشائش التي تقدم لماذا؟ للحيوانات والبهائم. فهو تفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص من العام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ومعرفة الألفاظ المشتركة كمعرفة القرء ونحو ذلك، فهذا يرجع فيه إلى من؟ إلى علماء الأمة. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهي كيفيات الأشياء وحقائقها التي استأثر بعلمها، ككيفيات ما أعد الله للمؤمنين يوم القيامة، وكيفيات الأسماء والصفات، وكيفيات صفات الباري سبحانه وتعالى، وكيفيات بعض جنوده الذين استأثر الله بعلمهم تبارك أسماؤه وتقدست صفاته. نعم. قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هذا تأكيد لما تقدم بضرب مثل عندما ذكر أن التشابه قد يقع في الألفاظ المشتركة وقد يقع في الألفاظ المتواطئة، يعني المتوافقة، في الألفاظ المتوافقة، يعني مثلا الألفاظ المشتركة المتوافقة مثل إيش؟ المشتركة مثل العين والقرء وما إلى ذلك، فهذه تحمل بحسب السياق، تعرف بحسب ما هي به من ماذا؟ من سياق. والمتواطئة مثل النور. ها؟ النور. مثل النور ومثل أيضا مثل الأنهار، مثل الوجود ومثل الأنهار ومثل الماء والحياة وكل هذه الأشياء، ومثل ما أخبر الله به في الآخرة. فما يتعلق بأسماء صفات الله جل وعلا لا يعلم التشابه في ماذا؟ في كيفياتها، أما حقيقتها وعلمه ومعاني، أما معانيها فهي معلومة، معانيها فهي إيش؟ فهي معلومة. وضرب مثلا هنا بالماء، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. كيف عرفنا أن الأنهار حقيقية ولها معان صحيحة، لكن كيف عرفنا أنها تختلف عن الأنهار المعروفة في الدنيا؟ عندما نقرأ أول الآية مثل الإيش؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فإذا ذكرت هذه الأشياء في الجنة عرفنا أنها تختلف عن نظيراتها وشبيهاتها في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.